يكون كما قال الله عز وجل ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة. الكلمة الطيبة كلمة التوحيد، كلمة العقيدة، كلمة الإخلاص، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الآية تقول ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. والعكس منها ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. لذلك قال بعدها ربنا سبحانه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. العقيدة هي الأساس الذي ينبني عليه ما بعده، وكل بيت بني بغير أساس مهما على البناء فلا بد وأن ينهار. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. نعم، لا بد من أساس، هذا الأساس هو العقيدة. تأتي أهمية العقيدة في حياة الإنسان إذا فهم هذا المعنى، أنها الأصل وأنها الأساس، وأنه لا يصح دين بغير عقيدة، ولا بد لهذه العقيدة أن تكون حقة. هذه العقيدة الحقة سماها الله عز وجل الإيمان، بدونها يكون الكفر، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. العقيدة هي الإيمان، وما بعدها من عبادات، معاملات، أخلاق، هذه استقامة. وديننا إن بنى على هذين الأمرين، الإيمان كأساس والاستقامة كبناء، وهو قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. نسأل الله أن يجعلنا منهم. كما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، فقال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله، هذا هو الإيمان وهذه هي العقيدة، ثم استقم. بقية معالم الدين تندرج تحت الاستقامة. ما أعظم هذا الدين حين تلخصه كلمتان من جوامع كلم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، قل آمنت بالله ثم استقم، هذا ديننا. على الرغم أنه دين متين فيه من التفصيلات ما يستغرق عمرا أو أعمارا، ومع هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. لكن من عظمته أيضا أنك تلخصه في كلمتين، قل آمنت بالله ثم استقم. أهمية العقيدة في حياة المسلم كما علمت، ولذلك بدأت البعثة المحمدية والرسالة الإسلامية بقضية العقيدة، واستغرقت العهد المكي واستمرت في العهد المدني. لما للعقيدة من أهمية؟ حين رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه على العقيدة الحقة وعلى التوحيد الخالص، صاروا أفضل أمة وخير جيل وأعظم رعيل، ولذلك لهم من المكانة والعظمة ما ليس لغيره، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه: لئن أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني ما بلغ المد حفنة ولا النصيف كفة، مع أنه أنفق مثل جبل أحد ذهبا، وفي رواية صححها أهل العلم: في كل يوم لئن أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا كل يوم ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لماذا وصل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلى هذه الدرجة السامقة؟ ربما ليس بكثير صلاة ولا صيام ولا قيام، وإنما بشيء وقر في قلوبهم، بإيمان وقر في القلب وصدقه العمل. هذا الإيمان هو أساس هذا الدين، الإيمان الذي هو تصديق بالجنان أي القلب، وتلفظ باللسان، وعمل بالأركان يعني الجوارح، يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان. أهمية العقيدة عرفها أعداء الإسلام كما عرفها غيرهم. كيف ذلك؟ حين انتشر الإسلام بفضل الملك العلام في ربوع الأرض، وانطلق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم غير هيابين ولا وجلين يفتحون البلاد، ويهدي الله عز وجل على أيديهم العباد، وفي جهادهم لا يبالي أحدهم أيسقط على الموت أم يسقط الموت عليه. لما كان هذا؟ أعداء الإسلام عجبوا من انتصارات المسلمين وفتوحاتهم، وكانوا يعجبون أنهم هم كأعداء من الكثرة والقوة بمكان، وأنهم أضعاف المسلمين، ومع ذلك فالنصر دائما بفضل الله تعالى، حليف الإسلام والمسلمين. بحث أعداء الإسلام في السر وراء هذا فوجدوه يكمن في قوة عقيدة المسلمين. نعم، يكمن في قوة عقيدة المسلمين. هذه العقيدة التي متى وقرت في القلب جعلت الإنسان شيئا آخر غير الذي هو عليه من قبل. أضرب مثالا، هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كيف كان في جاهليته، كيف كان شديدا جبارا، يخشاه أهله، يخشاه الناس، له من البأس ما عرف في أوساط الناس. وحين دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى دينه وبدأ يكون له أتباع وبدأ يسلم الناس، في خفية من النهار أو ظلمة من الليل إذا عمر بن الخطاب تأخذه العصبية والحمية الجاهلية، حين سمع من قومه أن محمدا عاب آلهتهم، فرق جماعتهم وسفه أحلامهم، فقال أنا أكفيكم شره، أنا أخلصكم منه، وحمل سيفه ومضى بخطوات ثابتة في طريقه إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم، حيث النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في هذا الدار يعلمهم ويختبئون فيه. يلقاه رجل من المشركين أرى في عينيه الشر ويسأله إلى أين ابن الخطاب، فيقول إلى محمد هذا الذي عاب آلهتنا وسفه أحلامنا وفرق جماعتنا، أقتله بسيفي هذا وأخلص الناس من شره. يقول له تقتل محمدا وفي بيتك الإسلام، في بيتي أنا الإسلام، من تعني؟ يقول صبأت أختك فاطمة وزوجها سعيد، كيف هذا وكيف لا أعلمه وكيف لا يستأذنون مني؟ أو تظن أن الإيمان إذا دخل إلى القلب يحتاج إلى استئذان؟ يا ابن الخطاب، بدلا من أن يأخذ طريقه إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو يحول مساره إلى بيته هو وحيث فاطمة وزوجها سعيد، وأطرق الباب طرقات عنيفة قوية معروفة أنها طرقات عمر بن الخطاب، في الوقت الذي كانت فاطمة تقرأ القرآن مع زوجها، فيرتجف سعيد ويختبئ، وأخته فاطمة ما ترى بدا إلا أن تفتح وإلا سينكسر الباب، فهي اضطربت وذهبت لتفتح الباب لعمر أخيها، فيقابلها بصفعة على وجهها تدمي أذنها وتسقط الصحيفة من يدها. وكان قد سمع صوتها بالقرآن، فيريد أن يتناول الصحيفة، تقول عنك لا، أرني هذه الصحيفة، تقول أبدا، هذه صحيفة من كتاب الله لا يمسه إلا المطهرون وأنت مشرك نجد، إن أبيت إلا أن تقرأها فقم واغتسل. وسبحان الله العظيم، ينصاع عمر بن الخطاب رضي الله عنه للأمر ويغتسل، وتعطيه أخته الصحيفة ويقرأ فيها قول الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. تقع الآيات موقعا من عمر فإذا به يقول بصوت خاشع: دلوني على بيت محمد صلى الله عليه وسلم. يحس سعيد المختبئ بنبرة غير النبرة، بنبرة ملؤها الإيمان، يخرج من مختبئين يقول: أنا أدلك على بيت رسول الله يا عمر. سبحان الله العظيم. فيمضي معه، وسبحان من غير حاله، منذ قليل كان يريد بيت النبي عليه الصلاة والسلام ليقتله، وها هو الآن يريد أن يذهب ليؤمن ويتبع النبي محمدا عليه الصلاة والسلام. فيمضي معه سعيد إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا بعمر هو الذي يطرق الباب، فتعرف طرقات عمر لقوتها، وبعض الصحابة يخاف ويريد أن يختبئ، يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لا لا عليكم، ويخرج إلى عمر يقول: إن جاء بشر كبتناه بشر، وإن أراد خيرا فأهلا به ومرحبا. يفتح النبي عليه الصلاة والسلام الباب لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه ويسلم عليه سلاما قويا. تقيل في بعض الروايات: خر عمر والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: أما آن لك يا ابن الخطاب؟ قال: الآن آن يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكبر المسلمون فرحا بإسلام عمر. نعم، لقد كان إسلامه عزا كما كانت إمارته رحمة وهجرته فتحا. رضي الله عن فاروق الأمة عمر، حين دخل الإيمان قلبه تغير عمر، تحول إلى شيء آخر، وأحس بمهمته وأدرك مسؤوليته، وراح يقول: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى يا عمر. قال: فلما الاختفاء إذن؟ لما الاختفاء بدعوتنا إذن؟ فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يسكت، فإذا بعمر يخرج في وقت كان قد أسلم فيه حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج عمر ومعه حمزة على رأس مسيرة خضراء تجوب جنبات مكة وتدخل المسجد الحرام وتعلن الإسلام وتنقل الإسلام أو الدعوة من السرية إلى العلنية. 3 سنوات والدعوة سرا، والآن بإسلام عمر رضي الله عنه تحولت الدعوة جهرية. إنه عمر بن الخطاب ما بين أو ما قبل إسلامه وما بعد إسلامه، ما الذي غيره؟ وكيف صار عمر الذي كان جبارا في الجاهلية صار رحيما في الإسلام، يبكي لبكاء طفل، يئن لأنين امرأة تلد؟ وقصص عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما فعله مع الرعية شيء يفوق الوصف. ما الذي غير عمر؟ إنها العقيدة الحقة، إنه التوحيد الخالص، إنه الإيمان. عمر الذي غيره الإيمان، والأمثلة في حياته أكبر من أن تذكر. كذلك غير الإيمان النساء. هذه الخمسة امرأة عاشت في الجاهلية قبل الإسلام، وهي امرأة عربية وشاعرة أديبة معروفة. مات أخوها صخر، فما كان منها إلا أن ملأت الدنيا بكاء وعويلا حتى أبكت الصخر وهي ترثي أخاها وتنشد فيه القصائد وما إلى ذلك لموت أخيها، لأن الناس في الجاهلية كانوا يفعلون هذا، يلطمون الخدود ويشقون الجيوب ويدعون بدعاوى الجاهلية. لكنها حين آمنت، حين دخل الإيمان قلبها وأسلمت لله رب العالمين حق الإسلام، وجاء الوقت الذي نادى فيه المنادي بالجهاد، ولها 4 أولاد، فإذا بها تحض أولادها 4 أن يخرجوا للجهاد، وهي العجوز حينئذ. ما قالت ليخرج 2 ويبقى 2، أو يخرج 3 ويبقى معي 1 ينير لي ظلمة البيت، يقوم على خدمتي، يقضي حاجتي، لا. أمرت 4 أن يخرجوا للجهاد، وحضتهم بأن يكونوا في مقدمة الصفوف. ولما كانت المعركة معركة القادسية، صار الشبان يذكر أحدهم الآخر بوصية أمهم العجوز، ويتقدمون الصفوف وينشدون الأشعار ويقاتلون في سبيل الله حتى استشهدوا جميعا. ثم حان الوقت الذي ينقل فيه الخبر لأسر الشهداء، كل أسرة فيها شهيد أو هناك من رجع، لكن هذه الأسرة فيها 4 شهداء، 4، وليس هناك من بقي مع الأم العجوز. ماذا يقول من كلف أن يحمل الخبر إلى الخمساء، إلى أم الشهداء؟ ما يكاد يتلفظ بكلمة وهو يطرق الباب، وتفتح له الأم العجوز الباب ويقف صامتا: ما وراءك يا بني؟ ما يستطيع أن يتكلم. يعني لو عاد 1 أو أكثر أحمد ألا لا. فحين سكت عرفت ما وراء صمته، قالت: جئتني بنبأ استشهاد أبناء 4؟ فأومأ برأسه أن نعم. فماذا كان من الخنساء؟ هل فعلت شيئا كالذي فعلته على أخيها صخر؟ وهؤلاء أبناء وليس إخوة، وهؤلاء 4 وليس 1. هل لطمت خدا أو شقت جيبا أو دعت بدعوى الجاهلية؟ لا لا، لقد غيرها الإيمان، لقد صارت شيئا آخر. إنها راحت تحمد ربها وتسترجع، فتقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله الذي شرفني بقتلهم جميعا في الإسلام، وأسأل الله أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. الله أكبر، ما هذه العظمة؟ ما الذي غير الخنساء؟ إنه الإيمان الذي غير عمر بن الخطاب كمثل للرجال، وهذا مثل للنساء. الإيمان الذي غير الجيل كله. حين نضرب المثال بالأوس والخزرج، كيف كانوا في الجاهلية؟ كانوا يتقاتلون ويتناحرون، وظلت هناك حروب طويلة مريرة بين الأوس والخزرج، هم أبناء عمومة. استطاع اليهود أن يفرقوا كلمتهم بسياسة فرق تسد، فاستمرت الحروب نحو 120 سنة، أكلت الأخضر واليابس. ثم هداهم الله عز وجل للإسلام، وتمكن منهم الإيمان، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بأخوة هذا الدين، فانتهت الجاهليات القديمة، وانتهت الحروب، وأصبحوا إخوانا. ما الذي غيره؟ إنه الإيمان الذي ليس حبرا على ورق، إنما إيمان وقر في القلب وصدقه العمل. فآخى النبي عليه الصلاة والسلام بين الأوس والخزرج، كما آخى بين المهاجرين والأنصار، في أخوة ما عرفت الدنيا لها مثيلا. وأنزل الله عز وجل قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إنها العقيدة، هذه العقيدة التي عرفت أهميتها في حياة المسلمين، أبى عليهم أعداؤهم أن تظل هكذا، وإلا فهذا معناه بقاء قوة الإسلام وبقاء قوة المسلمين. وأعداء الإسلام لهم مع الإسلام والمسلمين ثأر لا بد منه، بعد أن فتح المسلمون بلاد فارس وبلاد الروم، هل يسكت هؤلاء الأعداء؟ لا، بحثوا عن السر في قوة المسلمين، فلما عرفوا أنه العقيدة حاولوا هدم العقيدة والحرب على العقيدة. نعم، إنها حرب على العقيدة منذ أمد بعيد، إنها حرب استمرت بعدد قرون الإسلام منذ قرنه الأول وإلى يوم الناس هذا، والحرب قائمة على العقيدة. لكنها لا تكون من أعداء الإسلام على قدر ما تكون من أبناء هذا الدين، حين يستخدمهم أعداء الإسلام في الحرب على دينهم فيصبحون أدوات، يصبحون رمية، يصبحون دمية في أيدي أعداء الإسلام لأغراض خفية أو معلنة، لأغراض في النفوس أو أمراض في القلوب. لمن يبيع دينه بدنياه أو بدنيا غيره، استمرت الحرب على الإسلام وعلى عقيدة الإسلام الحقة لتتحول، لتأخذ مسارا آخر غير عقيدة القرآن والسنة، العقيدة السهلة الميسرة التي غرسها النبي عليه الصلاة والسلام في نفوس أصحابه. إذا بالناس يتحدثون ويبحثون عن غوامض العلم، حتى ظهرت الفرق، فوجدت القدرية التي تتحدث عن القدر وتقول: القدر، لا نؤمن بالقدر، لا قدر والأمر أنف، لأنه لو أن كل شيء مقدر فمعناه أن الله عز وجل قدر على أناس أن يدخلوا الجنة فهذه محاباة، أو أن يدخلوا النار فهذا ظلم. وبهذا الفهم الضيق المغلوط وجد من يشكك في القدر أو ينكره، والقدر ركن من أركان الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام حين سأله جبريل عليه السلام ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. معنى اتصال أخونا محمد، تفضل. سيد محمد أهلا وسهلا أخي الكريم. والله أنا عندي حضرتك سؤال، هو إحنا يعني في الزمن دوت محتاجين إلى تجديد العقيدة التي افتقدتها السنوات السابقة، وهل نحن في هذا الزمن محتاجين إلى تألف القلوب بأمر الله سبحانه وتعالى في هذا الزمن؟ نعم، بارك الله فيك. إذن هذه العقيدة بدأت الحرب عليها مبكرة بتفريق الكلمة وتمزيق الأمة، فوجدت فرق أخذت العقيدة إلى منحى غير الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومضت هذه الحرب في طريقها لا تكاد تلوي على شيء حتى وصلنا إلى هذا العصر. والعقيدة التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه شيء، وما ندرسه نحن الآن شيء آخر، ربما يمت إلى علم الكلام بصلة وإلى الفرق وإلى الفلسفة، لكن نحن نريد عقيدة الإسلام. هذه العقيدة حوربت ولا تزال تحارب في زنة في التليفون شديدة. أقول أيها الإخوة الكرام، هذه العقيدة حوربت على مدى 14 قرنا حتى أخذت مسلكا بعيدا عن القرآن والسنة. نحن نريد عقيدة القرآن والسنة ببساطتها، بشفافيتها، بعظمتها، لا نريدها عقيدة مستوردة من هنا أو من هناك. تجديد العقيدة، العودة بالعقيدة إلى ما كانت عليه في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وحياة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين. إذن نحن بحاجة لهذا التجديد الذي أشار إليه أخونا السائل الكريم، ومع العقيدة بإذن الله تتألف القلوب، لأنه لا يمكن أن نجتمع بدون عقيدة حقة، بدون توحيد خالص. هذه العقيدة التي توجد منا جيلا قرآنيا وأمة قرآنية تتأبى على الذلة والهوان وتبتعد عن الكذب والنفاق وتتقي الله عز وجل فيما تأتي وتذر وفيما تعلن وتسر. نعم، أهمية العقيدة والحديث عنها يطول، لكن وقت البرنامج قد انتهى. مكتفيا بهذا القدر، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدد الناس شاشة تأخذك للجنة. لإعلان على قناة الناس الوكيل الإعلاني ميديا لايف.